عليه الصلاة والسلام في الحديث أخذتك بجريرة قوم حلفائك، أسر رجلا من قبيلة فقال أخذتك بجريرة حلفائك، هل المقصود مسألة قتل المدنيين الكفار هذا الكلام أم كلام عمر بن الخطاب بالنهي عن قتل الفلاحين؟ كل من علم أنه لا يشارك في القتال ولا يصلح للقتال لا دخل له بالقتال إذا كان متحيزا ينهى عن قتله، إذا كان متحيزا يعني مجموعة لوحدهم ممن لا يشارك في القتال لا في صغره ولا في كبره لا برأي ولا بمساعدة ولا بمعاونة ولا بشيء على أي وجه كان، فأما من أعان على القتال أو كان أهلا للقتال وإنما ليس من التابعين لهم المستأجرين فهذا يقتل ويقاتل. الفلاحين المستأجرين المماليك الذين لا دخل لهم بالقتال ولا يعاونون على القتال، فهذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفة، وهذا عند التميز، عند التميز يعني يكون حتة معينة كلهم من هذه النوعية من الزمنة من الرهبان من لا يعين على القتال، لكن لو راهب على سبيل المثال ويحث على قتال المسلمين يكون محاربا ممن لا ينهى عن قتله، لكن أصحاب الصوامع الذين اعتزلوا في الصحاري وكما ذكرنا النساء والصبيان إذا تميزوا كل هؤلاء إذا كانوا في محلة معينة وعلمناها لم يجد لنا أن نقصد قتلهم من الكفار، وأما إذا كانوا مختلطين فلما أغار الصحابة على بعض الناس على بعض القبائل فأصيب ناس من فأصيب بعض الذرية فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم مع آبائهم، ونحن غير مكلفين أن نميز في رمينا للكفار بين من يجوز ومن لا يجوز قتله، إنما أمرنا نهينا عن قتل من تميز ممن نهينا عن قتله. قد نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف، ومعلوم أنه كان فيهم نساء ومعلوم أنه كان فيهم أجراء، ومع ذلك نصب المنجنيق اللي هي وذلك لو الناس ضربت صواريخ مثلا جالش دول بيضربوا مدنيين بيضربوا أساسا هم بيضربوا في المدنيين ليلا نهار، ليس مبدأ المعاملة بالإسلام مطلقا، ولكن كما ذكرنا هم لا يحترزون من ذلك ثم يكلفون نحن بالاحتراز الذي لم نؤمر بأن نحترز منه شرعا، إذا كان المسلمون هم يضربون عمق بلاد المسلمين فلا بد أن يرد المسلمون على ذلك، فحتى ابتداء أن يجوز أن يبدأوا بذلك وعلى أنفسهم جنوا، فلذلك نقول إنما نهينا عن ذلك من ليس مدرسة أطفال، مدرسة أطفال دي ونساء لا يجوز لنا أن نضربها، لا يجوز لنا أن نهجم على هذه المدرسة ونفجرها، لأن هؤلاء الأطفال والنساء ممن تميزوا بعدم القتال وينهي عن قتلهم فلا يجوز قتلهم. المعاملة بالمثل ليست مطلقة، فلو أنهم بقروا بطون إسرانا أو مثلوا بجثث قتلانا لم يجوز لنا أن نفعل، فقد فعل المشركون في أحد ذلك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلى بعد أن عزم عليها، قال لئن أظهرني الله ورأينا أمثلن به المثلى، تكلم عنها العرب أو قال أو نحو ذلك، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلى، فلو مثلوا لو قتلوا صبياننا لم نقتل صبيانا. المتميزين عندنا أسرى مثلا من أسراهم فيهم أطفال مثلا قتلوا بعض صبيان المسلمين لم يجد لنا أن نقتل صبياننا،